ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب النهي عن الفحش وبذاءة اللسان. قال المصنف رحمة الله عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. أي والله، صلى الله على محمد عليه الصلاة وتم السلام. الحديث رواه الترمذي رحمة الله عليه وقال: حديث حسن. المؤمن طيب، طيب القول، طيب الفعل، طيب القلب، طيب إذا حضر، طيب إذا غاب. والله تعالى يقول: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. الكلمة الطيبة التي تخرج من إنسان طيب، هذه الكلمة تؤتي أكلها بإذن الله تعالى ولو بعد حين. هذا المؤمن لا يتكلم إلا بما يحب الله، يأمر بالمعروف، ينهي عن المنكر، يسكت عن اللغو ما استطاع، يبتعد عما حرم الله تعالى عليه، لا يتكلم بكلام بذيء. وهكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان الذي يطعن في الناس، يطعن في أنسابهم، يطعن في أعراضهم، يطعن في ذمتهم، يطعن في دينهم. هذا ليس بالمؤمن، ليس بالمؤمن الكامل، كامل الإيمان، الذي يطعن في أنساب الناس ويتجرأ عليهم بالطعن في فلان، فلان بدين، فلان قصير، فلان دخيل، فلان، يتطاول على العباد ويطعن فيهم. فهذا ذم عظيم، وهذا عيب كبير ينبغي على العبد، يجب على العبد أن يحرص غاية الحرص على أن ينجو من هذه البلية. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. اللعان يسب دائما أبدا، يلعن. وكان مرة معنا من لعن شيئا ليس له بأهل حار عليه، رجع عليه. ومن قال لأخيه كافر باء بها أحدهما، ومن قال عدو الله وليس كذلك إلا رجع ذلك أيضا عليه. فالمؤمن ليس باللعان، ليس هو الذي يسب ويشتم ويلعن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. سبحان الله، كم خسر اللعان هذا، كم خسر الذي يسب الناس، كم ضاع منه خير عظيم، ضاع منه من الخير ما الله به عليم بسبب بذاءة لسانه وبسبب سبه لعباد الله وأذيتهم والطعن فيهم ولعنهم. وكذلك ولا الفاحش، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش، لا يتكلم بفحش أبدا. بعض الناس سفهاء مجانين لا عقول لهم، لا يمزح إلا بكلام فيه عيب والعياذ بالله وهو حرام، لا يتكلم إلا بعورات عباد الله، لا يتكلم إلا باللمز والهمز والطعن وعيب عباد الله، ويتكلم يعني في عورات الرجال وعورات النساء. هذا فحش في القول، ينبغي بل يجب على العبد أن يكون نزيها عن هذا، نسأل الله العافية والسلام. ولا البذيء. ورسولنا صلى الله عليه وسلم لما جاءه اليهود وقال له: السلام عليك يا محمد، فإذا به يقول: عليكم. بس أمنا عائشة فهمتها، هم يقولون: السلام عليك يا محمد، يعني يدعون على الرسول بالموت ويدعون عليه باللعنة عليه الصلاة والسلام ولعنة الله على اليهود إلى يوم الدين. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: وعليكم السلام واللعنة والحام يا معشر اليهود. فقال صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه. فقالت: يا رسول الله، أما سمعت ما قلت؟ فقال له: أما سمعت ما قلت لهم؟ ومتى عهدتيني فاحشا أو بذيئا؟ صلى الله عليه وسلم. فمن كان يحب رسول الله ويتأسى بسنته ويتبع هديه، هذه سنته، هذا هديه، هدي الكريم لا يخرج منه إلا الطيب، لا يتكلم إلا بالخير. وقولوا للناس حسنا، لا يتكلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما ما ترى في الإعلام وما ترى في مجالس الناس وما ترى في يعني اجتماعاتهم شيء يندى له الجبين والعياذ بالله. المسلم المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن رجل عليه، رجل يعني كان بذيئا، فلما استأذن عليه قال أذنوا له بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، فلما خرج قالوا له يا رسول الله فلان لما جاء يستأذن عليه قلت أذنوا له بئس أخو العشيرة، يعني هذا بئس الرجل في عشيرته يؤذيهم بلسانه ويضرهم. ولما دخل ألنت له الكلام قال إن شر الناس، إن من شر الناس عند الله من اتقاه الناس اتقاء فحشه. يعني ممكن بعض الناس يعوذ بالله مجرد بس أن تلتحم به أو تتعامل معه يصيبك بأذى، مجرد خطأ بدون قصد يسبك يؤذيك، يؤذيك في أولادك، يؤذيك في أهلك، يؤذيك في نفسك في مالك، أعوذ بالله. مثل هذا اتقيه، إن من شر الناس عند الله من اتقاه الناس اتقاء فحشه والعياذ بالله تعالى. ولذلك الحديث الثاني عن أنس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه، إي والله، وما كان الحياء في شيء إلا زانه، صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. حديث رواه الترمذي. وقال أيضا حديث حسن ما كان الفحش في شيء إلا شانه، يعني إنسان يكون عنده من مكارم الأخلاق لكن عنده فحش، هذا الفحش يشين، هذه الأخلاق يعيبها. وما كان الحياء في شيء إلا زانه، الحياء يدفع المرء إلى ترك كثير من الحرام، بل الحياء كما قال الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا يا رسول الله إننا نستحي من الله ولكن كيف نستحي حق الحياء؟ قال الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. تحفظ الرأس يعني تحفظ لسانك، يدخل في اللسان والعين والأذن والعقل تحفظهم، كذلك تحفظ البطن لا تدخل فيها حرام، نسأل الله سبحانه يرزقنا لكم الحلال يبارك لنا ولكم فيه، وتذكر دائما الموت. من كان الموت نصب عينيه لا يكون فاحشا ولا يكون بذيئا. وما كان الحياء في شيء إلا زانه. ومر رجل على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، مر الرسول صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعظ أخا في الحياء، يعني كأنه يقول له إنك تستحي، إيش هذا يا أخي لا تستحي. فقال صلى الله عليه وسلم أنه دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال في رواية دعه فإن الحياء خير كله، صلى الله عليه وسلم. فعلا الواحد لو عنده حياء يستحي أن يراه الله بمعصية، يستحي أن يؤذي الناس، يستحي أن يتكلم في حق أحد. وما كان الحياء في شيء إلا زانه، وما كان الفحش في شيء إلا شانه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من عباد الصالحين ومن أولياء المفلحين، وأن يعيننا وإياكم دائما يا رب على طاعته ورضاه، وأن يوفقنا لكل خير. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.